وَاصْبِرْ لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه بسم الله الرحمن الرحيم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم بسم الله والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى بسم الله الرحمن الرحيم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الله بسم الله الرحمن الرحيم والنجم أخرج عند سدرة المنتهى لقد رئي آيات ربه الكبرى وكم من ملك في السماء لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد من العلم وأعلم بكم وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة فلا تذكروا أنفسكم هو أعلم بمن أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى إن ربك واسع المغفرة فرأيت الذي تولى أفرأيت الذي تولى وأليس للإنسان وأن سعيه سوف يرى ثم يجزيه الجزاء الأوفي وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكي وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكي وأن وأمات وأحيي وأنه خلق الزوجين ذكر وأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه وأنه هو أغني وأغني وأنه هو رب الشعر وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة أبوا والمؤتفكة أهوى فغشى ما غشى والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى أجفت لازفة أجفت ليس لها من دون الله كاشفة نفع من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول سحر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة اقتربت الساعة وانشق القمر وانشق فتخلى عنه حكمة